وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الآية يقول الله جل وعلا وذر الذين اتخذوا دينهم، ذر بمعنى اتركهم، إلينا مرجعهم وعذابهم علينا وعليك البلاغ وقد بلغتهم. وذر الذين اتخذوا دينهم، الدين الذي أمروا به، الدين الحق الذي جئتهم به، اتخذوه لعبا ولهوا، سخرية واستهزاء، يستهزون بك وبما جئت به. وغرتهم الحياة الدنيا، اغتروا بها وانساقوا معها ولم يلتفتوا لما أنذرتهم به من العذاب في الدار الآخرة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، عليك التذكير، ذكر، عظ، بين، أنذر. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل بمعاني وردت، تحبس، تمنع، تهلك وغير ذلك. يقال هذا باسل، يعني مقدم، كأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، يعني عازم على أن يقذف نفسه في وسط المعركة كأنه يريد أن يقتل، يعني يقتل من يقتل ثم يوقن بأنه مقتول. قال أبو عبيد المتبسل الذي يسلم نفسه على الموت أو الضرب، وإن استبسل أي أن يطرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتل، فالمعنى وذكر به خشية أو مخافة أو كراهة أن تهلك نفس بما كسبت بما اقترفته من الأعمال السيئة. وذكر به أن تبسل نفس، أن لا تبسل، ذكر به ألا تقع في الهلاك، ألا تقيد نفسها بالهلاك. نفس بما كسبت يعني بما اقترفته من الأعمال السيئة، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. المرء إذا خشي أن يقع في الهلاك فهو يتعلق بأمور، يتعلق بأن يجد من ينصره من أوليائه وأقربائه، فإن فاته هذا طلب من يشفع له، فإن فاته هذا طلب أن يدفع الفداء عن نفسه، فنفى الله جل وعلا هذه الأمور الثلاثة أنها لا تحصل لمن أوقع نفسه في الهلاك. لا يأمل أن يتولاه أحد من أقربائه فينقذه، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ولا يأمل أن يشفع له شافع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لو طلب أن يبذل ما يبذل من مال عظيم ما نفعه ذلك ولا يحصل له ذلك. فالمرء إذا وقع في الهلاك يتأمل النجاة في واحد من ثلاثة، إما أولياؤه ينصرونه، وإما شفيع يشفع له عند من سيتولى تعذيبه، أو أنه يبذل الفدية لينقذ نفسه. فنفى الله جل وعلا هذه الأمور الثلاثة كلها لمن أوقع نفسه في الهلاك. ليس لها من دون الله ولي، نفي للولي، ولا شفيع، نفي للشافع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، إذا طلب أن يؤخذ منه الفداء لا يقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بعض أسرى بدر الفداء وهم يستحقون القتل، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ منهم الفداء وأطلق سراحهم. أولئك الإشارة إلى من أوقع نفسه في الهلاك، أوقع نفسه في المعصية، أولئك الذين أبسلوا أهلكوا أوبقوا أدخلوا العذاب، حبسوا بما كسبوا. هؤلاء حبسوا وأوبقوا وأهلكوا وأبسلوا بما كسبوه من الأعمال السيئة هي التي أوقعتهم فيما هم فيه من العذاب. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، والحميم الحار الشديد الحرارة شديد الغليان، لهم شراب من حميم، شراب حار يقطع أمعاءهم كما جاء في الآية الأخرى، إذا شربوه يقطع أمعاءهم ويتمنون الموت ولا يحصل لهم، شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم عذاب داخل أجوافهم الماء الحار الشديد الحرارة، ولهم عذاب أليم في أجسادهم ظاهرها فهم في العذاب، في شدة العذاب داخليا لأجسادهم وخارجيا، لهم عذاب، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وبسبب عملهم. فالله جل وعلا ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بما كانوا يكفرون. ما هذه يصلح أن تكون مصدرية، يعني بكفرهم، بسبب كفرهم بما كانوا يكفرون. ومن حيث الإعراب، الواو في كانوا اسم كان، وجملة يكفرون في محل نصب خبر كان، لأن خبر كان محله النصب. وكذلك لهم شراب خبر ومبتدأ، لهم خبر مقدم متعلق محذوف وشراب مبتدأ مؤخر، شراب من حميم، وعذاب أليم كذلك مبتدأ وخبر، عذاب أليم بسبب كفرهم. اقرأ. يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: وذكر به، أي ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة. وكثيرا ما يأتي لعب ولهو، يجمع جل وعلا بين الأمرين، ولكل واحدة معنى. ومما قاله العلماء رحمهم الله في معنيهما: اللعب ما يشغل النفس عما تنتفع به، يعني ينصرف بشيء لا ينفع يشتغل به عما ينفع، واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل، يعني ما يأتي بشيء فيه جد، وإنما يكون تصرفه كله من باب الهزل الذي لا فائدة فيه. نعم. وأي ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. قيل في وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وقيل إنها ليست منسوخة، وإنما هذا من باب التهديد، كما في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. وكثيرا ما يقول علماء التفسير رحمهم الله منسوخة بآية السيف، وآية السيف ليست آية واحدة، وإنما الآيات النازلة في الأمر بالجهاد وقتال الكفار، منها قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فيعبر علماء التفسير رحمة الله عليهم بآية السيف، المراد الآيات التي فيها القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة مأمور بالصبر والصفح، مهل الكافرين مهلهم رويدا، والإعراض والسكوت والتحمل. فلما هاجر إلى المدينة وصار للمسلمين دولة في المدينة، أمر صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار، ونزل عليه الآيات التي فيها الأمر بالقتال، كقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآيات كثيرة في هذا. نعم. وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي لئلا تبسل، قال ابن عباس والحسن والسدي تبسل تسلم، وقال الوالبي عن ابن عباس تفتضح، وقال قتادة تحبس، وقال ابن زيد تؤاخذ، وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير. يعني أن من يقع في الكفر كأنه استسلم للهلكة، استسلم للنار. والمطلوب التذكير، تذكيره قبل أن يقع فيما وقع فيه الذي هو استحقاق العذاب. نعم. أن تبسل أن لا تحبس، يعني محذوفة اللام لفعل إدراك المعنى لأنها معلومة من المعنى، أن لا تحبس، ذكر به أن لا تحبس نفس بما كسبت. نعم. وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كقوله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أي ولو بذلت كل مبذول من ما قبل منها، كقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا الآية، وكذا قالها هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.